دينية أو مالية، وإذا خاص فجر يعني كذا في خصوبة وفجر إذا عهد قدر. وهكذا حديث أبي هريرة صحيحين أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم آية منافق ثلاث، آية منافق ثلاث علامته إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن أخلف. فواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر خصال أهل النفاق وأن يبتعد عنها. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم الأميرة كلف يعقل بين شعيرته وليس بفاعل. من يستطيع أن يعقل بين شعيرته؟ شعيرة هي بحبتي يأبس ما تنعقل مع أختها، يعني كل بشيء يضره ولا يستطيعه من باب التعذيب. من كل من تعلم بحلم الأميرة كلف يعقل بين شعيرتين، يعني تعذيبا له هذا الحلم الذي كذبه وافتراه. ومن صور صوره كل فينفخ فيها الروح وليس بنار ويعذب بها يوم القيامة. فالواجب الحذر أيضا من التصوير، الصور محرمة وأهلها يعذبون بها. وبالحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. بالحديث الآخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور. والشاهد قال من تحلم بحلم لم يره كلف، الكذب في الرؤيا كذب يعتبر جريمة ليس له يكذب يقول رأيته يكذب، يجب أن يحذر ذلك ولا يقول رأيت إلا هو صادق. وفق الله صلى الله عليك شيخ. أحيانا تأتي مكالمة على أحد الزملاء ثم يقول الزميل لحظة شوية بشوفه فيه ولا لا، يقوم الآخر من المكتب يقول الآن ما موجود على المكتب، هل الذي يعتبر كذب هذا أو توريح؟ صلى الله عليك كان صادق وكذب الحين تكلم هو موجود، هو يوخر على المكتب عشان هذاك يقول ما موجود، يوخر على المكتب يقول الآن ما موجود على المكتب. هذا من باب التأويل، ما هو من باب التأويل. مثل ما يروى على ماذا ذكر لما سئل المروذي قال المروذي لا سهل المروذي وهو في راحته المروذي. يعني ما في شيء حصل التأويل دعت الحاجة إليه. أو قال في البيت ليس له هنا، ليس في المجلس اللي هو فيه أو ليس في مكان ينويه. عند الحاجة ولا لا عند الحاجة؟ نعم. ربما كنا فيه كان منافقا خالصا. النفاق العملي هذا يسمونه النفاق العملي. قد يجره إلى النفاق الاعتقادي نسأل الله، قد يجره لكن ما يصير كافرا به إلا إذا جره الاعتقاد أو استحل هذه الخصال. نسأل الله إليك ما يفعله بعض الكتاب من كتابة القصص، يجعل في بدايتها رأيت في المنام كأن كذا وكذا ويبدأ في كتابة قصة. والله يظهر ما يجب من أكل بالمحرم من الثلاث وهم الثلاث يدخل في الحديث يا ابن عباس. نعم